بسم الله من الشيطان الرجيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زالت القصة تتحدث عن النبي الكريم الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي من أولها إلى قرب نهايتها تتمشى على وتيرة واحدة وعلى سير ونمط واحد. قال هنا سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة من قد يشمت إلى الإنجليز يوسفين يعزى قرقات لاي كتوا اتشاو لرسا اتشاو نعوليك او قميسا اتشاو بسخلا دم لقلق او تقلا بل توتاليهو سيبلاو يادم ماو نو بلاو نقروا اتشاو يعقوب ما كذبهم ولا صدقهم ولكن يعني اتكل على الله فصبر جميل والله سعر على ما تصفون بلو بلو اتشاو كذابو هالا انجريه قرقات لاي تتعالو እንደም ይባለው ፊታቸው አና ጭንቅላት ወደ ታች እግራ ወደ ላይ አድርገው ነበር። ከዛ እግራቸው ወደ ታች ፊታቸው ጭንቅላት ወደ ላይ እንዲሆን አደረጋቸው። ጅብሪል ደርሶ ይላል እዛ ላይ ያው የሆነ ሰክራ ድንጋይ ነበር እዛ ላይ ሆኑ። እዛ ላይ እንግዲህ የጮሁ ያው እንግዲህ ጥሏቸው እነዚህ ዘወራሉ። ያው ተርፋል ብለው አላሰቡምና ጥፋ ያላለው መቼም ምንም ቢቃጣበት አይጠፋምና نبر اندذا نبر الله ده ما زوره وجا سياره مطو غير من تلالا في بارنو كمديان ودا جيب ارغو ميهدو ناتشو يبالال فارسلوا لقلاق واردهم رسولهم الذي يريد لهم الماء وها قطو ما يمطالاتو الوارد وارد القوم اي من ياتيهم بالماء الذي ورد اليه يعني لاكو فادلا دلوه دي قدا جمر بالديو لقق الى ادلا من ارسل لقق دلوه ودوها ود بئر دلو ياو انغدي دلو ويجمع على ديلا دلو بالديو بالدمق جاو ديلا فادلا دلوه ارسل دلوه ميقدابتين لاكا كذا بذاو بالديو تنتنتلو وطو الى قال يا بشرى وي بالسراتي وي دستاي وين بشرى اسم امرأتي بشرى متبالا ميلان هذا غلام يجي يجلو بلو على وين راس ستونه ولا مست ولا زاش لما تامر امس سيتيا مالك هذا كان بشرى بمبال لما تتاوقوا سيتيا هذا غلام يجي غلام نو وطاغ طعم غلام يعني حدث جميل فريح بلو على هذا الناس دمو الذي يفتتوس ويدرساتهم امطوا طفافنا باساتين باريانو بلو زغنا شتو اسروه بضاع شقط ارغب دبقوا بمستر شطو يطفابنا بار اباتاشين بار يانو بلا وندي موچي ماتو شطو تيلا الله الله الله الله ها ادلم وندي موچ اسروه بضاع وقيل واسروه سياراوچو ما الذي اخذه كواردو غار هناو شقط ارغب وسدوسنا سياقو كزي غانو يالو እንደዛ አርግ والله عليهم ما يعملون على ግን ይሄ ይሄ አያ ደሞ ሲያቁ ወንድሞቹ መሆን አሳያ والله በሚሰሩ ስራ ወንድማቸው መሆን ያወቁ እንደ ባሪያ ባሪያ ነው ብለው ሲሸጡ ሲሚሰሩ ተንኮል الله ያወቀ ሳለ ይናደረጉ ኢላ الله جل وعلا والله عليهم بما يعملون በሚሰሩ ስራ ጫርሶ ጣንቅቆ الله ያወቀ ሲሆን ኢላ والله امتحان امتحان الله الله ادገስ ሽቶ ለታላ الله جل وعلا ودفيت لك الدين الله يشاء الله سلامونا لذي يأتشعوا سلامونا فتناوتش انجد بقى قسكو لفوتش انجي عقاد مصدر بوارك انا خلي جنته وشروه بثمن بخس دراهم معدودة معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه شكوث إلى بثمن بخس ركاش مهنا واقع بنتا تغني نوا مجيناتهم قمت ما استطاع نقربة النشم تنشم كاغني هبات أي كفا منا يليباني كايتا تشوالا إذا ليبا سرقا كابا تنشم سبب مياتا قال وطا ما انتشكر الله تم بتنشم بياغني بنتا تغني غنزب نونا وشره بثمانين بخسين ركاش بهونا بخيس رخيس ناقص هو بزان زمان تمطاط ان واغا يلبت هنا وهو المسمى عند الفقهاء غبن من الفاحش بلا ولوتان غبن الفاحش بلا ولوتان الناس يطوط الى 50 دراهم بالوي لا رايدل به به كاب 80 بخسين دراهم معدودته شو معدودتين مالس دليل على انها قليله لان العرب يقولون في العاده القليل يعد والكثير لا يعد لاياما معدودات وفي ايام معدودات دراهم معدودة بقطر ميتوات النش بزان كده ود نبر مالتنو ود نبر ثم تعطي واقعونم سياغن سايت أبدي كبت النشو شبت عرقو دراهم لثمنا بخصو بدلنو ثمن ياو ياو اسو مسمن عرقو دمو باعو هران فاكلوا ثمنا وقد ورد في السيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصم يوم القيامة وفي رواية فمن كان الله خصمه أخمه سوسنا كارو شنو ميكرا كرا تشو ملك ياما الله سكرا كاري نور دمو يسباب برو عليك رجل اعادي سو ما قدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره في رواية ورجل اعتبد محررا ليو باع حرا بل كريما ابن كريم ابن كريم هنا شطوز بركاش واقع شابارغوت وكانوا فيه من الزاهدين بطام شلنيو شلنيو شنا بركاش واغا مسطاتاتو بطام هونو الى الله جل وعلا وكانوا فيه ين يسون بمسطاتاتو هون من الزاهدين فيه من الزاهدين شلا فعل زهد والاراد والترك عن الشيء شلا ما بوتا على مسطات عدم الاهتمام والاعتناء به يهون عدم الايش يعني تاسف عندنا نسو بونش نجار وكان يمكن بيعبر وسطو على راس واحد مش هنا كريتة فترة بطال كرم سائلات سو بقى منهم بوطا سائلاتو ما كذا هيدو تشلني وشورا بتنش ما كشاب باربو يا ما جمر ما تفاتو فلقوا له ما قال قالوا سيد فلقو على موت على شورا تاني هم سموكروا تشونو عند الزا شطو تلال وقال الذي اشترى من مصر فباؤه واشتراه قصر العزيز يعني صاحب مصر يا تقلاي من مصر ويم يا وانو انت تقلاي من ستيرو ما عرفنو كتفير العزيز كتابير يلوطان قصو قزاو الالين كتفير العزيز زوج زليخة التي اتينا قصتها عن قريب وقال الذي اشتراه ايه انجري وشراه بلنا ليدا شاءوا بمعنى باؤه نو ففرق بين اشترى وشرى شرى بمعنى باؤنا ومن الناس من يشري يفتو ابتقاء مربات الله شرى يشري شرى بمعنى باؤه اشترى بمعنى قزاو باع شطر اشترى ابتاع غزار ابتاع ان اشترى عندنا شو باع ان شرى عندنا شو وشروا اي باعوه بثمن بخس ركاش بونا واغا دراهم ادوله بدل مما قبله بس وكان سين الزائد وقال الذي اشتراه يا غزاب قال يا ابي شطو سيبال غزي اندالك بوتاو منم طياقي اسفليكم اشتراه من مصر كان يسوت جذاب ذلك كان يشتراه من مصر وقال الذي اشتراه حال كوني من أهل مصر فيه كثر العزيز لوتان كثر العزيز لامرأته ذليكا يوم استنبرته قستو أمطاو لجي اللوم إذا تمطى أكرمي مسواه مستنجدون أن نورو يزيني جدا ما كبرش كل بطورو إنك بكار درقش أساد ديكيو بلو آلات إلا لمن عسى أن ينفعنا ليت أكمني كلان أو نتخذه ولا رجال من نزل وفيه دليل على أن الكثير لم يلد لجل نبرو ما لتاسيزات إذا أكمنان وإذا من رجال نزل لنا بزاق زي إنك تبني آل ما لنا بدرو جدي تبني نبر بزين بأول الإسلام بزين أمة نبر لزين وكنبي بيتك رستسو فلما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم على أدوهم لآبائهم وما جعلت إياكم أبناءكم على الله جل وعلا أيام فإن ديتك ما ياو من جزء يسوي الشيء سرا كال على ما أي سرا إيه اللي سياسة سياسة بيجو زين بلا سادة بيجي تكمل يا جالك كلا نال خيد ما من عامين إنك بيكادي يا درك اللي يا درك اللي نال بطلعي ما لقول لدو منا هذا دمو دي جماعة ني زوال لين بيلو على شيل زي إندي لما درك دم أكيد إني راسا شنو أنا مسؤول مسؤول على بين إنك بيكادام أتبع شعب ليه سار شعب بيسار شفنا كبار كوش أساد دي جيو بيلو دي جنو عن كذي أوكو أي ولدم نبر إلى وكان حصورا لا النساء حصورا نبر أي ولدم نبر إلى لما كان لك إني كان إنينا إلى لا ولذيك ونجار كم إني لا السام دمت علينا ذلك إن رسول الله فكرت شبط عنده مكنا فيه نبي لا سا قنجونا يسوي عند القربات وكان إنينا بالا ما تلك بارا سلطان نونا كسوق أفنجي تو موتاس من أشجرة ثال رغبة وعلة لذينا ورسول الله عليه وسلم وكان إنينا لا يأتي النساء بارا كوت زوجات لا نمتالينا بارا زوجات إفريسي منا ما نو عند ولد تلج ولد الله تعالى إفريسي من بارا تلج ولد الله تعالى نبي أبو زين نبي عاصوش كذا وسطوتا لذي بلو الله إن شيء سيتيا بابلكنا عند ذات النجف يعني بيا وش من شلة متبقى يا خرجت من نكاح ورست من سفاه عند سبارة كان ينتقل من الأرحام الطاهرة من أصلاب الزكية إلى الأرحام الطاهرة عند سبارة وما لنا وكان يأتي النساء اللي كان لأنه كان حصورا إنينا نسيت أي مطعم نبا إدا إدا كيلم إدا يلم بعد هكيك أو إذا طلقت النساء إذا أكثر من الناس وما طلقهم قبل أن تمسوهن فما لكم عليه نبي إدا تعتبرون وتلزم الإدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها أو كل امرأة فارقت زوجا خلا بها وتلزم الإدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها إلان وقوله كل امرأة خرج فيه الرجل فليس فيه الإدة وقوله فارقت زوجا يعني خلا يخرج فيه من لم تفارق وقوله فارقت سواء كان بالطلاق أو بالوفاة وقوله خلا بها خرج من لم يخلو أي من لم يقربها يوضح نعم خلا بها أنا يا وأختل خلفاء الأربعة على أن من أغلق بابه وأرقى ستره وجبت الإدة إلى له مسلم يبقى جد أنت البايبارم على ما ملكته كتغني يمن بدع الله وقال الذي اشترى من مصر ايه الشارع منا كالشارع لا تمسون ما رتبكت سا انتنو نويس تراش على من كاتونه وتخلقه جماع ما درقونه قال هنا إلا هم من معنى اللوس إذا كان إنينا وإذا كان يعني أجزا يعني شيء النسائي بقنانيات وإنما بذلك ناس نوجبه تمتوا بها قنيم يعني انت صداق منامن لوجب تلالي له صداق ليس مرتبطا بتلذذه وإتيانه كاملا إنما مرتبط بإتيانه إياها سواء كان تمتع أم لم يتمتع وعما وجوب إدة يا وصول تمتع وفاة مثلا توجبان دخول على رقم موتى إدة على رقم إدة على دخول على رقم إدة على السوا فارق الزوجا سيبال يا وفاة هنا بطلاقا وقال الذي اشترى من مثل امرأته لمست والات ذلك أكريم مسواه عسى أن ينفعنا إن جيتك من كالجلال أو نتخذ الولادان جمع رقم بالنزاء كجياه سنجد عندما يولد أو تصفى قرطوالا وكان عمينا لا يأتي النساء بلوال وكذلك مكة لا يوسف أي وكما مكناه إسكاون درس بعد لو قوزوا لا يوسف عندما تأسين منام بما يتسلعي كذا دم قوقا لا تتقيلو كذا عند يتقى أرغن كذا وطو كذا متشطو دهنة عند يتطبق عند هذا الرغن عند سنكبا كبناه كلا مكنا ليوسف عما تأسين التي لا في الأرض في أرض مصر يعني على الأهديانة على الذكرية أرض مصر نا لإيش لنسمى لنئمة ولنعلمه وواوا سلتنا تلالو لنعلمه من تجنة ويمدمو في الأرض مكان يوسف في الأرض ولنعلمه أما تاتينا اللت ياو لمن لنتاكمونا للناس تمرو سنين ذال إما معطوفون على معذوفين وينفعلنا ذلك لنعلمه للناس من رومين من تأويل الأحاديث يا منافق للناس من رومين أما جاتنا الذي الله جل وعلا لكن هذه أول مكرة وش مسكرة وستايمة وإذا تايمة تعلم يا الله شأننا ونجري عادتنا مسكرة وستايمة عندون إركان سيلف عند إدغة ستوال عند إركان سيلف عند إدغة ستوال إهم دم ودفيت يا إدغة ومن سئنات نيتي يا منافق ودفيت لا تلك درجة لما درس مكين هذا هو نهيمة يا أبا منام هل مفت ما لفت الله جل وعلا تأثر مطالنا كذا دمو يا عند نقص فيلم أيه يعني هم يفتح تحت يا إسر بيت نبراو هل منفتح تلت تناجروا هيدو متى نجروا كإسر بيت وطا وأنا ون بريزدانتون وليد ريان من وليد تبار أسلموس كذا سلطان ستأجوا كذا هيو زلي كان تزوجوا إنجليا هنا وهنا إنجليا والله إذا أراد لعبد الخير هيا له الأسباب فإن الله خالق السبب والمسبب يا من أمان فيك أهون بيوسف بترثا شيء ذنب الله جن تنش مكراوش بمنطقة نصا إدغست أو كلون ميفة بضيعة اللقى انتنا ونجدي تأويل الرؤيا تأويل الحديث والله غالب على أمري بقول دا وسائل سويت بيتلو كأنه إشارة يوسف وندموش هني لما قفات إدل إن دا جني أسبابه ترث أرجعون أبر قول الله تعالى إن دكان شطوط إن دكان لما قدر أسبابه كعباسون التلوث ترى إيه رجع تجون أبر بيتلون جن الله وسنا ونجر إن الله بالغ أمره على منفذون أمره بغالب على أمره على أمر الناس عشان نافين وإن كره الكارهون ألتان أكبر إيهليك أيضا لن نزيد رجعه عنده بده نيت كعباتهم كار إن دائل مرفض لكونا برقين الله دموه يوستنونا كارين جديه ماننم أي جتاو مننا يقولون ولكن أكثر الناس لا يعلم أفضل أن يسوج أياكو مننا إلى أهله وكأن إشاء إلى أهل مكانه سلما أياكو من نقراته ونقر فيزار قويني يا يتالي إيش إيل إساك من ناقروا هكما من دينه إبران لقد كان في قصص إبرة لأولي الألباء وثمرت إيو يا دين سوجه حق سووش بزو مكره درس باتشوال عندان دوش كالي جنتهم عندان دوش كبيت السبو عندان دوشو كطلات عندان دوشو كغورديت عندان دوشو كبادة عندان دوشو بسلطان فضل أي ملكو أدقاء يكات أباتشوال متى رشاته دينه يانتم من دينه عند الزيه دينه ولكن أكثر الناس يقومنا إلى أهل مكة أكثر الناس والمرضي أكثر الناس لا يعلم أبزان يسو جاهلنا ويالنا وعالمو يتكيرنا تيالنا وهذا كثير في القرآن فما تدبر القرآن وجد عجائب العجائب والغرائب ثم قال جل ولما بلغ شده عند ذي سيهول مسوى ومنوريا مسوى منوريا مقعب وما كنت سوى في أهل مديان أهل سيدي مسوى المتكبرين سواء يسمي سواء أقام كيم إقامة منوريا مالنا إنه أحسن ما سوايا لنه ولتما يبرى الجغنان ولما بلغ أشده يبرى الطريق أشد ودا ثلاثة غزة وطاف المتحيد بكاري مستطبق ذي أشد البار آتيناه حكما وعلما حكم إبادنا وقصتنا إلى الله جل وعلا وخذ نجد المحسيني حكما والنبي نسكالناه كمي مكاوك إساغار من اللي هون بناو مؤتردا لي هونيو هاي سنبينا توجه هون سيطوتانو بلن كارن يسكيدنا غير أنه حكما نبينا وعلما وقاسنا حكما لأنه حكم به يحكم بها النبيون العالم والأنبياء حكام شرعا وسياسة وعلما علما مسطنا بلا الإنجليز حكما عظيما وعلما عظيما وهو النبوة ويوسف من الرسل فما قال جل وعلا ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا يوسف دفن في أرض نابلس من أرض وأعمال فلسطين نسأل الله تعالى أن يفرجها من أيدي الصهاينة نابلس ميبال مقابر لا ميبال كتماء الله يا ابن قدامة وكبارة والذي بسفر مع نابلس جنين رفعت الإليا نابلس يتلا يا قرات الله فلسطين من ميبال وقزات مستمان قبر يوسف النبس نابلس ميبال نبي الله موسى بقرق وقزي ودى انتنسي ششو يوسف القبر اندي وستو تاززو الى الاوتفو اندي وستو اتشو كذا يعني بوتا عند أجزان قرشات شويلة البوتا وقصور الشمينة ولما بلغ شده آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين لا عند سبيتشاهد اللمية ذكر قصة مفصلة أو قضية معينة وأضاف عليها حكما عاما، وهكذا سياق القرآن. وهذا دليل على ما يقوله العلماء في القاعدة العبرة بأم اللفظ لا بخصوص السبب. إيه يوسف إحسان نو بقوة درقوة ليدل بقوة درقة سولان دي لبقوة معرق عند منا بقاه اللو وكذلك ليلوچون بقوة درقة وچون لبقوة معرق إنا بقاه شوان إلمان الداتشو من داتشون كانتو أنا درقة باتشو من إيه لنبيون ليدل نبي ياو ليلي ياو منا نبي نس كنبي وهالا باي مدع ليلاو إذ لنبي يتسطعو كرا انتن مؤجزة عينات كرا ما يتسطعو لنبي يتسطعو نصر عينات لازين يتسطعو لنبي يتسطعو إذا لازم يتسطعو ثلاثة من ثلاثة إلى أربعين من الأربعين نبياتش من الله كبت أشد عندنا أربعين أشد عندنا ما تذا بلغ أشد وبلغ أربعين أشد ثلاثة منه ما يشتد ويتقوى به جسمه يعني نضوج يجسمه إذ قت مع رطام تميل بس أربعين يعقل نضوج كارباب على مطالله يا جسم نضوج كأربان إذ قت يا أقل بسلاك جن كاربا بهالا نولا لازم أن بيرش أبزاني أن يوتشتو كاربا بهالا يلا كاتشو ولما بلغ شده واستوى آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين إلى النبي الله موسى المعروف حكما كتب على النبي كتب عليك أجل تبان مالات حكما نبي النتنا وعلما وقتم سطعنا ونبي النت معرقا ونبي النت أصلا علم بيهونم لنش معرق النت لا يتسلمين علم بباله اللهم سوى عينة السطعنا إذا لا زاي الله وفيت لا لا وقربوا هي نو كسياقو قال بحالا سلاكوس حكم حكمة إباب وقد أمرنا الله تلا ونزل المحسنين سير نبي الناس نبي لن كان نو أوحينا لهم أوحينا إليه لسنا تنبي أنهم وسيا يوهي إلهام نو إرسال إجا يمي لما ألا بل جنة أمتو ياتي بالتالي نقرأ وهي أمتو بحالا أربع سيمو لا أمتو لن كان نو وهي إلهام نو أوحينا إليه تنبي أنهم بأمر هذا وهم الأشعر إيه ولما أبلغ أشده يا لو كان بينت بفيدنا أشد ثلاثين نو وثلاثة يستطعهم آتنا حكم علما إبابنا وقد ستنا وكتبال نبينت أيضا لمنا كثياق وقار منهم إتراك ببانا قري اللوم وما إذا قلنا ولما أبلغ أشده آتنا حكم علما نبينتنا وقفنا بلن كالل بكي آيات كقصة كوفيد كوهالاو مؤثر ذلك تهونا هنا أشد بغالي لا لثلاثة ومتقم ولما أبلغ أشده واستوى ثلاثة تفصل آيات حتى إذا بلغ أشد وبلغ أربعين سنة فرق بين الأشد والأربعين سنة ثم انتقل جل وعلا يتحدث عن القضية والحادثة التي حدثت له وهو في بيت سيدته وسيده في بيت مربي ومربيته غريو توسد يادق جمرا انكباكبو جمرا لجل عندما يصادقو كلج ماستدادك ومستدار يالتنانس انكو هذا يتدرقلت يالا ورمس تنش ورمس مالات السدرس ياو انقديه ببيتو اما بيت اللج اتشي يا كتابير انتنا زليخة مست اللج اما بيت وصوية لاينا قريه يدال انقديه وراودته التي هو في بيتها ببيتها يال يونتشو ياتي ذلك وددتشو راودته أي أرادته أن يكون على مرادها نراود مال أرادته أن يكون على مرادها مش مجرد أرادته بالتايل أي أرادت أن يكون على مرادها عندما تفلقوا عندي خور فلقت هو في بيتها عن نفسه راس فلقت نكرون يكمون قلبتهم سراونا راسهم فلقت والفرص متاحة وهي يعني إيش والبيت فارغ ليس فيه إلا هي وهو والأسباب متوفرة وهو شاب جميل وقد أعطي حسن الشطر الحسن يا عالم يكون جميل جميل جميل وهي كذلك امرأة لم يأتها زوجها وهذا السر لا يعلمه إلا هي. والبيت فاض ليس فيه أحد والأمور والبيوت مغلقة. إذن ومن هنا ندرك خطورة الخلوة بالأجنبية. ولذلك وردت الشريعة الغراء شريعة سيد الأنبياء أنه قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما لا يخلان رجل بامرأة إلا إذا كان إلا أن يكون معها محرم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يبيتن أحد عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم النفسي. وراود الذي هو في بيتي عن نفسي راودتني عن نفسي راود بعن نومي ألف أرادتني أن أكون في نفسي يا راسي في اللاقوت تشي سندس فلي إنبتون معنى تجاوز على بدو أي متخليا عن رغبتي ونفرتي أنها تجل فقال لي سندس فلي إنبي هون فلقة تشين راود بعن نومي ألف وغلقت الأبواب أكثرت ذلك الباب مش أغلقت فرق بين أغلق وغلق أكثرت تغليق تضعيف يدل على التكسير. ومنه ما يأتينا وقطعنا أيديهن وغلقت الأبواب برافوش عند كرشنش ما بيت من قسطون عند الله ورفل كرشنش زكت كتا رجتش السان والسماء بيتي قال له ما أننا لم قنجونا وطعنا قنجونا سمريش هدرها شيطانها وأغراها على هذه الفاحشة لولا وقاية الله لها مقربوا اندذب التونهم قال الله تنبقات شفت كيف حال الله بينها وبين ما أرادت من المآسي والسوس كما جمرا ممتلئنا وغلقت الأبواب وقالت حيث لك حيث لك حيث لك حيث له قراءات وقالت حيث لك هيا نعم اهدر بلالك بمعنى حلم عندما بمعنى تعال عند ثبار حيث لك بلا آلتش شويل البق خلاص حيث أكبر حيث لك وقالت حيث لك وين حيث لك وين دمو وده أنت ما تقوني ما تعلبتني وين حيث لك وأقبل لك لا أنت ستل ويولينا عندما لسن من؟ لا أيضا لا أيضا لا هذا بيجان هاي تكلمة لا بس إلى أمريكا معنا أكيد لك لا أنت يعني كانتوا ممتاز شفائهم أطاعوا لك بداية تبادل الشالو هي تعليلو بكتنو هي هاي تلك لا أنت ستلنا وهم قالاتوا لا أنت تبادلنا نا نا أكيد مقولا لك ذلك زائد أقولها هاي تك وين ما تشيها لين ده تبغى لنا هو هاي تا ما نا لان لان تسيب بار نيبالو لان تناو هيك عالين دمارس لان وذني نام على الناس قل لك أنا لو هاي تلك لا مو كا أنتن قار هاي تلك متعاتو متعاتو مالاتو نام مالاتو لانتنو اندتا بالنا لتعليل سايحون لتبيينا حيث لك تبالا تعليل هون المشا أتيتك مالاتو أتيت من أجلك وان ايتني من أجلي اندتا بالنا ايتني من أجلي أصدوها لما إلي تعالى إلي أقبل علي اندتا بالنا وان حيث لك أقبل علي اندتا بالنا فكأن ناشوف يراسوان انتن تزاز راسو الرغبة اندسو الرغبة اللي جتبيني نمجنو لما تناكر مارس قال معاذ الله. فلما سرحت لمرادها واستعملت الأسباب وعمرته بارتكاب مرادها وهو معصية لله ثم معصية لزوجها قال معاذ الله فالله اتطبق أعوذ بالله معاذ الله مصدر منصوب على المصدرية يعني مضافة المصدر إلى فاعلين أعوذ بالله ما عادل بالله ما اتبقى اتبقى الله مضافة المصدر إلى مفعولين من المجة عادل الله عند تبقى ومضافة المصدر إلى مفعولين وعد الله عند تبقى ما عادل الله أتعوذ بالله ما عادل أتحسن بالله تحسنا منه إنه ربي إنه ربي بزاق وعم قابلوا قصو أهل مصر سيدي لما تقموتا لربي أحسن مسواي من رأيت إنك بكابين يا سامر اللي السن ببيت سبري كذا ولا أنت شوف تذكر شيئا عجيبا في هذه الحالة الحرجة وتوفر أسباب المعاصي إنه لا يفلح الظالمون بيت سبون كدفر كون يهين بارا ولتاي يهون ونسو ديك أباد دبانا جف سراو مارن دبانا جف سريدا موسيكة ما يكونوا ظالمون لا يفلح الظالمون لا يهدر قوم الظالمين لا يهب الظالمين إذن إنه لا يفلح الظالمين هين كسراو ما ظالمين لنا ظالمون نزاع وطومنا هين نقدر يفتنون نقرأ يدلب أعوذ بالله تأوذ بالله سبحان الله ودي ودا الله التجاع مهون بس يقرق زي بطعم أنا تاني أنا كناتهم من دهونا كودي مردات من الشلال لل دهونا ولا كتم بس يوصل سنة أستون بكا سو همت به عن يعني إيش يواقعها وهم بها وهم يواقعها أستون لجنة أسخبا لولا أن رأى برحان ربي يجيتا ومر الجبايا ينورو ونجلو وذكنا بريد وقال وهم به اي وهم بدربها من الله استاذ تفلقه السوني متى تصابه ايه ما يدل من الله وهم بها وانا هم بها استاذ مدنانيا التواتر مالت السبب السبب تواتنا لكناتم في اللاغو ساينو رقبا ساينو رو اي دل من التوات رقبا ايان لو انهم فروا التوات جبدو ايه لاينو قلتنا ايدل في اللاغو ساينو رو قرتو ساينو رغبة ساينو قرتو ساينون الله انفرتو نفسو نفس الشنفو وطوانو اهن نوجب وعليه الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله كتب لها سنة وصيحة ثم بينت فقال من حمد بها سنة فلم يعملها كتب سنة كاملة وإن عمل بها كتب له يعني إلى بها سنة إلى أضعف البيت وإن حمد بسيئة فلم يعملها كتب سنة كاملة وإن عملها كتب سيئة واحدة فضل على إذن وانجلوا على ما أسبوا إذا لم يستبدوا أسبا في التابق بل أسبابوا توفرهوا نولي الله فرط ستاو قذينه فضل على إذن لذين وردوا ذات مرات ذات منسلين وجب فقط أن يخاف الله أسبابوا توفرهوا نولي ستاو قذين أجيه كبدي لها فضل على ما أسياب لمسرات أسبابوا تمالتوا وطاتنا تعالى رقبا وعلى خلوا وعلى كل نظر سمشاش طول دزاغونوا الله فرط ستاو قذين جابدوا لمثال رغبا ساينورو وانجل ميتاولنا رغبا نوروت وانجل ميتاوكل ايدلنا ايه مجاهد النفس نو قلتنا ايدل وكذلك اسباب توفر سايحو دوائي ودا وانجل ميغفافاو نغر ساينور وانجل ميسراو الذي وانجل يغفاف الذين ثلاثه لا يكون يوم القيامه ولا ينزل ولا يكلمهم ولا يزق ولا عذاب اليم شيخ زاني وائل مستكبر وملك كذاب يشماغل زموتنيا شماغل رغبا شهوا مياسكدي نغر كانسو لايتن دايق ولي وجهي غفافا اناسا نوزاك منجر كسرى يزوبتا ملكون كذاب ربما سوت ميواشو سو فرتو ديون يشدا نغس كون ما نفرال الله فرتات واشب الله نفر اي واشب نبنجي وايلو مستكبر اذا وانجلو فمشاشتو لي الله انفرت الرغبة إيانا ستو قدينا إذن وهم بها بدربها ما رسو إذن وانا وهم بجمائها أنا ولكن يعني إيش ابتعد عن ذلك خوفا من الله لولا الرغبة برها ربي وهم بها لولا الرغبة برها ربي يكتاو من رجع باي نور نورو وهم بجاء استبو نبر جد إهين مايتو سببه له من ذنو لولا الرغبة برها ربي يكتاو من رجع قيل أباتيو ያዕቆብ ቢቃል ወጃቸው ዲነክሰው ወይኔ ዩሱፍ ወይዮን ዩሱፍ አሉት ተገጀል ይሆኑለት በዛን ጊዜ ከዚህ ታቀም ወይም ደግሞ አንተ ዩሱፍ ጥፋት ሲሰራ ጊዜ ዶሮ አጉሩ ነጫን እንደዘንዳት ሆን ብሎ አሉት አላህ እንግዲህ ያው ይጠብቅ ከፈለጋ ማያደርጋው ጉዴ ይለም ይከለለ አላህ ወላ ሁወ ተወላ الصالحين አላህ ከለለ ያደርጋል አይደለ ወንጀልም እንዳትወነጅለው عندما قلت أبيه ما حالاته عندما يشكر قال لا درق لها وعلموا أن الله يهول بين المرء وقالبها هذا يهول بين المؤمن والكفر وبين المؤمن والمعاصي عندما تبالوا ما له لولا أن رأى برهان ربه يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها نبر دل عليه ما قبله دورو تفاس يسرى كذا أقول إن ذلك إن ذا لا تغن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك الذي أين تلو لا سيدوسو لنصرف عنه السوء إيه النجار إن ديهون أدر رجمن وإنجل إن جفتر التي لا لنصرف عنه السوء والفحشاء فحشاء زناه كل ما فوق بلغ غاية في القبه من الزنا واللواط وتزوج المحارم وكشف الأورات فيما لم ينبغي كشفه فحشاء إبارة كل ما فوشن القول الفئلي فحشاء إبارة إذن سوء من في الخاص على العام اليوم على الزنا أنه مطفو نقر طورو مطفو زنا وشاشا من قشاشين الناس وقيد اللي السنل إنجدي لين بك على الرقم التي لديه الله كفر لك كون جريت بك على إنجدي ومن حديثه الله مكتب من خشية ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك يا الله فوين جواب الشرك تعرف إن جميع الله سبحانه وتعالى لولا أيضا ولا قتام مثل محمد لولا رأى برهان ربه لهم بها أي لو وقع بها لو ولكن لما رأى برهان ربه الذي جعل الله له سببا للامتناع من المعاصي خلاص تطبق لو وقعنا لهم عند الله هم بمعنى أنتم جماعة تفسروا هم بها مالته يا هم بالجماعة نبرة قد ثمن أرجال يا يعني أثر الهم يا سجني نبر يا الله ملكت باينورو تادا ملكتون الله كونجل أنت بك أو سنر أساين إذا أراد الله بأرضه الخير هيا له الأسباب كونجل دا سرى تبك هاي كم من أناس يريدون أن يعصوا الله ولكن يهون بينهم أي ساكت لا تشوف الله يا رب كونجل أسلم من الزوجة الرجال بانته خير بانته قدرة إنه من عبادنا المخلصين وقرئ مخلصين إيه الإخلاص بتشنق كذا عندما يادينهم إكسنا وتزيوس وإذا قال ابن عباس وإنما يحفظ المرء بسبب بقدر إخلاصه أعلى بدنا بعد كبرى متبقى بإخلاصه لكنا ولا كما في الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله يعني إن ثلاثة من إسرائيل أو بورقاد استقبوا أوهم المبيت الحديث رجم حديث الله كلا توب إخلاص بصروت أو الطاچو يعني عنداتو إن لي أبواني شيخان إن لي أبويني شيخان شيخين كبيرين إلى آخر الحديث الله يقول فأذلك ابتكاء وجهك فهو أنا ما نحن فيه فانفر الصخرة غير أن لا يكون خروج عنها إلى أن يسوس تناقض إخلاص إلى الشدائد من أهم الأمور بإخلاص الدعاء المضطر والإخلاص عند العزيمات وعند الكرب والشدائد والخطوب بس أهم إنه من عباد المخلصين سلونم إنا كونجل نتبق بطن مكنا فترون لنا من رجام على البرهان من رجام لكت أصينا يا الله سبحانه وتعالى مكنا ثم نبي جدامو بندي عينات قشاشا وقال استدل بهذا بعض الناس أنبياء اسم أصوم ناس شو قبل البئسام وبعد البئسام ككبائر وكصغائر وده ما نفيده النظر جل عندي أوج قيلة كصغائر وكبائر قبل البئسام وبعد البئسام يتطبقون ميلان وقيلة كصغائر يتطبقون كصبائر وقيلة بعد البئسام كصبائر وكصغائر يتطبقون قبل البئسام كصغائر يتطبقون شلال ميلان بوزو أقوال الذين لما أوجه الله اسمان البارد هينو وبالمعجزات أجدوا تكرما وإسمة الباري لكل حوتما كما يقول صاحب الجوهر الشيخ اللقاني الأشعري يلعب والراجه قل كثبائر وكثبائر أي تطبقوا نقر قل بوقتوا إقرار عرقات وليعون من نسان لك إيه بقل لنا وأما ببئسة وبرسالة وبزي نقر ستة اللم نسيان يلم خطا يلم غفلا يلم منم منم يلم بمي هذا السود قد انزل انتبه لا اشتبه عليك الأرض وأما كذا والآلة كهونا ستة نوران إفات نوران كبائر من نوران سقائر من نوران نقر قد ودي آيات وإيات جو فأتى آدم ربه فقوى ثم اجتبع ربه فتاب عليه واحد على الله جل وعلا داود من يعني أنما فتنا فاستغفر ربه وخر راكئا وعنا فغفرنا له وقال تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أنام قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي وقال تعالى لوط فآمن له لوط كذب على من ابن برمارة إذا لا من دي وهل يكون الإيمان بعد الإيمان؟ لا. وقال تعالى عن شعيب قال ملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معنا آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودون في ملتنا. قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجر الله منها. وقال تعالى موسى قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين وهكذا. قال اغفر لي وهب لي. إذن كبائرهم صغائرهم يجنيال نجرك بقرار يدرب وديعونه توبة أدركال. وإذا قال بعض السلف لو لم تكن التوبة أحب إليه لم يبتلي بها أحب عباده له. يعني توبة الله زبط أم عجب توداد بايهو نورو طرو سبوتين بوانجل أي موكرات يوم نبره لمن بوانجل أي موكرات وديعونه وانجل لا يودكو من على قاتل توبة أدركال حالات شو أدر. وإذا قال إيرا إن داود أحسن حالا منه قبل التوبة توبة سعادة كنبرة بس توبة سعادة الرقبه هذا تشيروه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بقلب لا يقلب ما صبر ودع الله انت رحمه الله انت ميراه زق مالته تفاتين أنت ودع الصبر مع قواتر تلك درجة نفسدتنا در. وإذا قال بعض السلف رب مأسية أورثت ذلا وانكسارا أفضل من طاعة أورثت إذن واستكبار. فريش على فريش على قم على قم على ولا رأس كم سكرم. فريش على فك أني مسافر وشال لله. إيه يا براس ما تبغى مقول الله يكبر. إيه ده ومن أمس ساعة تيجي فوق كركنه. يمارت ما أسياك طاعة شال المارت أيضا ما زي هذا شيء ولا شيء. وللجملة إنه من عبادنا المخلصين. كمخلصوش باري وتشين نبرنا. مخلصين الله جمّو بس إنك وما كراجيزة يا دينا تقال كسميات الله تونا جر يا أمير إن دست تربات تاو يا درقال أسبونا بر الله هم فرتو توتنا ليلا إلى زمين نصاب الله كأولم وأنا بتشونا كذا عندياو الله يتبدي كنا بره جمّو ما سياو ما توب لا وما توسي ورقوش أكلم ترات ما درقال بترات واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب ودبروا إشكي الدماء درقوا إلى السوسي شش السلتي زو قارة ست كتات ثلاثة إلى ودبروا وبيتون بره وقال لك الأبواب اللي أنا بره يعني بره كرشم كم من شرشتو إن دائما تمرون زكاك سأل كبار فتنا لو الله أكبر. وقدت قميصه من دبر قميص قارة بقول برقد درقت إلى من دونه السو يششك قميص يابك قميص دروم نبرة مالتنا. وقد استدل ما يستدل بوجوب لبس القميص بهذه الآية وليس هذا دليلا إن كانوا يعلمون. وهذا الإخبار حكاية أما كان قبلنا شر ما قبل شر ما لم يقال شر أنانا مجرد الإخبار لا يستلزم الحكم إلا بقرينة. وقدت قميصه قددت إليه لغة أمهرية وعربية وسلدية وقدت قميصه من دبرين كبستهالا قميصه بساتشويل وألف يا سيدها لدى الباب بزام لا يالو دمو سيدة أي زوجها وسيطلق ويراد به الزوج وسيطلق ويراد به العيش رئيس القوم وسيطلق ويراد به المالك مالك الشيء وسيطلق ويراد به صاحب الشيء وسيطلق ويراد به يعني إيش السيد الذي بلغ الغاية. وألف أي وجد سيدها زوجها مانن كثير العزيز لدى الباب عند الباب الله ده موسى يشوف لريا سيدة جسي تعلم على إهين فتنا أم تطوال استاذ تجيل على قنوة استاذ تجيل على قتلو برو قاسي درسو أتو سيد ما توك تجار ودي عوضة موك على بسج قالاتون يا سيتوش تنقر أياك إنك هيدا كون عظيم علي ما تعلينا وده برو بيهور من الكفتوم لبوطات لذا قاس كمستا إذا لم يدي أسونا لما كفتوم لبوطات رفع رقم من مين مين نوميلا أنت ما يتي ياك يجنا نجم كذيكا السوم سو سنا بعندوس جد إن داي وطع وليلا سو كمطع إن داي جابا برو زكتانا برنا كوت السو يعني زكتا شبر كفتوم لبوطات يروض الصفا عليه فكرة تراجوك أمي سبا كتا إذا برو غا كوت شو سيدو متو كاشتالا والفا سيد لا دلبا قالت يا نبي بقى اسمهم ستاكزي ما جزاء من على ذلك سوى شوف افعلوا تيفي كلها ولي أورك على بتجو ما جزاء من أراد أهلك سوءا يانتي بيسر لما كريد فرصو من دعو أيضا لم إلا يسجن إسر بيسر قبطو مقفى رنجي أو أزامنا ويد مقفى مقفى رنجي من أهلك قال الله وانجران ودي أعونو سبتب أرقى بستاتي ولا إلا تفجو بستاتي بكت بكت سوان الجرى الشاشة يوسفي قريف لما لم يجد يوسف بدا من أن يذكر قضيته ويشتكي أمره ويبينها له قال هي راودتني عن نفسي إن هنا إذا لو نمكو أستانى فلقشني الفلقو نمو ما جم ربي لوال إنه ربي أحسن مصواي إن مثلا بيت في عمدن صبار بيت دفر خمالت بارونا تاهورو كذي من لا تكهدت عرماني النس من ألا قال هي راودتني عن نفسي إن هنا إذا لو أستانى مصواي فلقشني بلوال وشهد شاهد من هذا الدمو مسكرة كبيسة بوايهونا مسكاري يا قوتو عالجنو هزان نبري لها وذلك ورد في بعض الحديث بالجنة وان قال بارك على يالو كتنا قرجو شاندو شاهد يوسفهم اتبالا بس هنا ما تأصوصنا لا يفيد الحسرة كذب لا يلا ما تأتيزم يا صاحب جوري جنة يا سيتي علي جنة يسانو لا ليلة ما لبوزو تناقوا تناغتا إبراهيم تناقوا الله النبي محمد تناقوا الله بالجنة ميلا الله ها سعيد لهم ليلة ثلاثة مالتو يعني ليلة إلا مالت ياسي جمنا إلا ثلاثة وين بزاك زي لأن الانتن مالتنا لأن الأدلة لا مفهوم الأدلة لا عبرة له إلا عند الأسوليين وين دمو يعني النبي بمجمرة يدرساته أن السوستو نبر بدرساته لك تناقروا ليلة دمو إن دالسي نقراته تناقروا عالو جبلو إلى الله ويم دمو تقرارا ينبرو باند جيزي كهونوت النزينة شولا مالتنا وليلا بليلا بسلاحي جيزي إلا ما تأسيز ملا واستبق لبابو قدت كميسة من دبل وعرف إشي قالت يرا قال هي راودتني عن نفسي السنة فلقا شا فكرت شيني نينا إذا الله ونعم وشهد شاهد بس أماري دم سكر مسكر من أهليا كميسة بولا هنا ما إنا قربت جيل الله إنا قرب من بلو مسكر إن كانت أميسه إيو فسلك أذية أميسه أميسه قد من كفيل لفيس أميسه يتبسك يتكدد كونا فسأنا توانا والسنة لفلقات انجدياو وهو من الكاذبين وشتنيانا ويستفلقانيان التي بلو مارتو يسو شفلو ونطو يسانو كفيل لفيس أميسه يتكدد كونا وإن كان قميصه قد من دبر بالصحالة قال وفي بكل يتكدد تبسا كونا قميصه فكذبات وشتين يانا رومي نصدق أن استرس بلقوا قائس إن بيسيل نو سيقوات تتونو بلو على شرطه فصل قضية عندالو أي سياي قزي أغني فلما را قميصه قميصون أغني قزي يوسف قد من دبرين قال بكل قميصه تقدو ياي قزي قال قال إنه من كيدكم إن شنقر إن أنت تنقر إن أنت تبيت نوال إنه من كيدكم إن أنت تبيت إن كيدكم عظيم مشين إن أنت تنقر كلك نولنا قال بعد السلف إني أخاف كيد النساء ولا أخاف كيد الشيطان لأن الله تعالى قال إن كيدكم عظيم مشين وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا بسؤال عجيب أمس جزء سورة يوسف لا يسويش تونكول تناقروا يوم دوش النزل تناقر أيه ولا تزيله إنك إنه من كيد يكون إنك كيد يكون إن ربي بكيد هنا هذه وقال ولا تصف عني كيد هنا مثلا كان من جي أول كارل تناقر إنك كيد يكون عظيم أقولوا بسونا يا لو الله تعالى قال أن تناقروا مني لأن جلوك الناس التوتال هي حكاية الله تناقر النبي نقرأ شيء على لو سووا يا لو قام قاو كه إذا الله بقارا بنيا إذا الله بقارا بنيا لنقرأ كمين حتى كذا سيدوش تي بلال يعني شو بلال ما تكاله وجمع درة قد دايو كسرق أن برم أو إن من كيد يكون كسيد من جنس النساء ها منو الله بهتا يا رب القرآن يا رب حقنا أيضا له ما نسي الشيطان فكل اللي بدأ يكلم كثيرا استوبا ينتونه استوبا ينتونه للقرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا إهم بنسبينا كيدو تنكون بلو الله على علم بيش إنه عدو مبين له إنه مدل مبين وكاشي الإنسان خذولان له النبي صلى الله عليه وسلم جن كيدو كيدو عظيم نبيه على العالم وتطور دم ما عرفنا إذن يا شيطان انتم قوت بقيف له الله ورا يا سيتوشن عظيم نبيه كورا በጣም ይፈራሚ ችግር ይገባ ሴቶች ነው ግን የሴቶችም ከይዳው ዞሮ ዞሮ ሰይጣን ጋር ተላቀቀው ማለት አይቻለም ለኩል መቃል መቃ ነው እንደ አይነቱ እንደ ቦታው ስለዚህ ሁሉ ወጅ አይደለም የሴቶች ግፋት ዝና ላይ ጥሉ አለ ሰይጣን እኮ ኩፍሩ ላይ ጥላል ከዚህ አቋያ ደግሞ ኩፍርና ዝና የትና የት ይገናኛል ወይን ካለት ሁሉ ማእሲያተን ለላ ቢሆንም ማለት ወለኩል መቃል መቃ ነው ለኩል መቃል መቃ ፈጃጃው ይስተሐል እና ምን ከዚህ ኮናን ተንኮል አንዱ ነው ያው ሴትስ ትብንጂን ሲንሳ ነው ኪታቡ ለፍታ ብቻ ነው ግን ዞሮ ዞሮ ሴት ትባል እንደማለት ነው ለዚህ ነው እነኮ ነው ሰዋሂብ ዩሱፍ አላሉም እንዴ ለአይሻና ለሐፍሳ አቡበክር ያስተግል ቢው ሲሉ ግዜ እና አባበክር ረጂውን አፊፉ መታቁ መቃም ያስሚና ስነ ልብቃ ሙር ዑመር ፈሊሰሊ ቢናፍ ከዛ እንቢ አለዋት ሙር ዑመር ፈሊሰሊ ቢናፍ ከዛ ሐፍሳ ላከች አኢሻ እነኮ ነው ሰዋሂብ ዩሱፍ ብለው ያሉበት ወይ ነው እነከ ይደኮነ عظيم يوسف يا يوسف منادب يظهر في النداء يوسف اتيا يا ايش بيتر كلمانا جزال كلام كلمانا يا يوسف يوسف انت يوسف اعرض عن هذا بقي لك شيء لا بل اتكتاتلا تو انجدي ارشوف انجدي هي هي بار ولا يا صدقاو نو دمو شجر يلبتهم كونجلو طرطوال وانجالا مونو كل وطوال سامسين ما بيتونا هي بزينا غير انجدي لا يتمسك عليك من أدرك وده ما استرك إذا تقبع شوف دعوهنا إياتك أريد أن هذا سيلا واستغفري لذنبك إيو فرد بجينه بباطر أنت لو أنجلش إيش ما كيف ما تأثبت كنسي أو ما أثبوا أنجل ولعله بذلك ذي حمو راسه يعتبره كان عند مسرات التاين باي التاين ولا وده وانجل عند وانجل هورون باي التاين عند مسرات باي وصل هي تمكرو كباد نقرنو ቢሳካላት እሺ ቢላት ኖሮ በቀፈጽመዋለች ማለት ይሄ ለዛም የንጉስ እመቤት ሆና ከባድ ጉዳይ ነው። እኛው ሰው ወንጀላን እንዴ? እሺ አላህን ፈርቶ ሲተው የማይጠቅም በእኛው አላህን ፈርቶ ከተው አላህን ፈርቶ ከተው ኢባዳ ይሆናል። ሊያን ተረካን እንጀራ ይብሪያ ያለ አላህን ሳይፈራ ሌላ ነገር እቴቤንቲ ዘነታ ሰራ ይገረፋለው ምናምን ፈርቶ ከሆነ ኢባዳ ይሆናል አይሆንም? مؤاخذة يهون بك الله أنم فرطو سايفر الله أنم سايفر زنبلو كتوى لا له ولا عليه لا الهديث إهنم سايفر إهنم سايفر الله أنم ينفر زنبلو أبيئيا كتوى مجمع الرقباو لما تأبط عيدت لما تأبط رقبا مكتول لك زنبلو كتوى أي تأسببتهم أي تأسببتهم إلا سون ليلا نقر فرطو كون أي ويازبت لأن الله أنم فرطو أنتو مننا من أجلنا سو الله موجاتو إنجي على الزور سلونا بر الله فرتوكونا يؤدوا طاعة تفصيلوا بذي إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث من أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وفي الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتله إيه أزمنه وعليه ملك نتاه ما يرسي به إلى هذه بظلم ذلك من عذاب أليم أزم وانجل مساه أزم أرجع كتنصاه او لما وانجل وصلنا حال عزم سايهون هم ففرق بين الهم والعزم فهنا هم متونا بخطرة النفس ودقونتا توسطكو انه من كيدكون ان كيدكون عظيم ان تنكون راحش سيتوش يتوقنا سيتوش تنكون او من يفعلك مجنات بتل هنا تبي تسمع الله ورأي من الله سبحان الله يتطعو قد ياهو انتنا ونا إلا سوري يتنعي إن سطور الله جل وعلا لو أن رجلا لو كان الإيمان فأصدق به كان أجل سطور فهذا نوى وأزم بصدق النيان فهو بنيته فأجهما سواء أي لعلي بلس الناقر انديت أزمان لعلي مارس جنزب يعني بالترجيع إلى لم كجير ويني جنزب عدم سيس هذا أباد الرقوين هكو جزمنا ويني سنة جنزة وجهي لكن أهون أنا جنزة وجهي لما قال فصفاب ماذا لعلي أعلم لعلي مالته لا ينافي الأزماء يريكم لا شك إذا لم يكن لعلي ميبا للترجينا ونطلب الأمر المحبوب لو حصل لي مال طيب حلال لتصدقت به كما تصدق فلا فهذا حمى وأراد وجزم بالخير لو قال فلذلك فهو بنيته فأجه ما سواء نعم وإن كان حيوة واستغفري لذنبي لها تيات استغفار أدركي على استغفري لذنبي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك قبل نزول الوحي جلس إليها بعدما طال يعني جلوسه منها كجلوسه عندها حينئذ. يا عائشة يعني إن كنت ألممت بذنب فاستغفر له وتوب فإن الأبد إذا تاب تاب الله عليه وإن كنت بريئة فسيبرئك الله من أوالواتي لا. فقال لأبيها أو لأمها قوموا قال لا أقوم إليه. فبينما هم كذلك فأخذوا ما يأخذوا من البراء إلى آخر الحديث. رياو أوالواتي لا عند النجزي بقراء إن رسول الجن اللي بتوقف رجعتني الله واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين كتساستطون خاطئين من الخاطئ من المذنبين على العالم خاطئ إنا خطأ عندنا خاطئ مخطئ مخطئ خاطئ ومن يعمل خطيئة والخطيئة والخطيئة كخاطئ كتساستطون قارون خاطئ إيه تبكر راسه أو كبات تهتنه وسن معلم أنت ينقص إما بيت هنا لجنان تبيه يتعاذر أكاد فديت عصاد دقوتي بقالوا عن كتا سنة الصباح عند أتياته بستدى إشي أذر نبرات أيضا اللوين أذر نبرات أيضا وستون بالله يأتيها وهي امرأة على إيش يعني مكاني من التمكين وترفه هنا اللج ويتشوت على عندي قال هنا بزاق دي بنبر بشرع مسارات وين بيتادروا أيديك وين دموا ميتشارك هنا ولما لا مفهوم النبرة بعد، هذا بالان ساتا وياي، عندن قلنا سببيت متساعد دجاون، أذكر إيهنا كل دكا مدرس، أون سهتنا، إنك كنت من الخاطئين برو، على تلا، يوسفين ما قد إفاد نزر رجبات جناوكو، أو فلا تلا فكتاو، كيف تستفكر، ما لا تقولنا فعل وجو، أعرف أن هذا جو، إيه إسلاه، واستغفر إذا ما أنتي كنت طيب الله هذا، استغفر الله لذنبك. استغفار دروم ما أنا ماشي. كم الزمن ذي أتفاس وتوبت كادر رجع كان نبر. ما؟ أو بسم الله نقول. الله المستعان. كثير هذه. مسلم نو. استار مسلم ناس. سوم مسلم نو. يا وان ناو نقص نبر كافر نو من بار. وان ناو نقص كافر نبر ريان يقولي من بار أسلموا تلال يوسف. أسلموت سلطان سطع شونا خلاص خزاموتا. يا مريض إنسان تركب يهونا هنا خلاص إنجلي شاء الخبر في المدينة وطار الخبر طيران الطيور وسار في آفاق أرض مصر سير الشمس في آفاق النهار قلنا وريو تنفس أجر لأجر درس فأخذ نساء مصر يلومنها كما قال جل وعلا وقال نسوة في المدينة بكتمايت مصر النو بكتمايت نبر سيتو تشالو إلى امرأة العزيز إهو يعزيز مستو مالا كثير العزيز مستو تراوين فتاها عند شكروان تافقر عالج النفسي تافقر انديت من نكات جين مبيت يا تقرى بمستر مبيت ترى شكروان باريان تافقر عالج انديت من نكات شغفها حبا يا سوف كم لبواشاك شكو سرقو قبطوان انديت إنا لنرى في ضلال مبين قلت بونا سهدت انيت لاي إنا ياتهلن بلوانو شغف دخل شغافة قلبها ربوان يعني أعماك قلبها سرقو قبطوان كما قيل يعني أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار فما هب الديار شغفنا قلبي ولكن هب من سكن الديار بل إلى هاجر هيدا الله نجر قد هيدا بسال هيدا بسال هيدا بسال له نجروا يا هاجروا فكرة هيدا الله بهاجروا يا نواري يا ليلى فكر نوال شوف ذكي ولكن هب من سكن الديار شغفها هبا وقصرت ما شيء مع الهب صعبنا فكر من ذنو إنه لا يتشالب دستا أطبع مرسي تاتك باري الله المستعان إن لنا في بلال مبين كل سوى نستطع ليمون نايتا لا تستطع لك عافتا لأنديت باري تابت رابت فتاها أشكروا عنيه بس بسياد قنقدي وجوسة من دلنا أشكرناه ومين لوستدوس ياو قصتو قصتو قصتو تعالى إذن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اكمز عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم على فلما سمعت بمكرهن هو مكر مكر على الله جل وعلا إن جاء فقرا تساستا لي يا الأقباب بالصالة أستن أفكر الله سبيله مكوننا ناتشون مكر بلا على بلو على الله جل وعلا بمكرهن سماش جزي أرسل الله كتشلال وأعتذر هنا متقعا مدق فيها فراس مدق فيها الزقاج جتشلال وأعتذر كل واحدة لي أن نوسيت من هنا كسي سكينا بلا واسطة تشو ستة تشو سيارك وقالت اخرج عليهن بك ولباس على الشاشه انجد ياو جبجا عند سبع ارغا جبجا سرتا ترونغو ستاتشو ونبر دردرالاتشو ياو جبجا انجد سرات هنا ونبر دردرال ياو جبجاو نغري قربال مرط ترونغو قربتش بالله واسطتشاتشو ترونغو نقرطاتشو بينو بلاچ ازغاشتاتشو من ارغاتشو كذا قدم سي يوسفين غردوش غارزا كذا كما غارجاو بس يا قمت بلاچو نو خلاص هين باللوا سرتاچو هينن ترونغو يقرط يالو بقبل بانچو غود لي تارغاچ الناس ما هيوتاتو يتاساطاتو نو يا لا يوتا ينافق مال ولا انا على بكم يعني انكم صايب يوسف على بس هين ويلال تزهر لسيئا وتدمر بسيئا ان انت ياهون عائشانا انتن حفصه أبو بكر بهيوتاتشو نبي باسجد بس بوتا كاسجد ودفيت سووم تشاؤم على جبتها لما لو بوسطا إذا ما لنا عائشة كلا إلى جن يوسف ما أنه أبو بكر بانتي بوتا كقوما ما استجد أي شيء إيه نبر جن يا سبب شيء هذا إذا لم لذي نو إيشين سيتيا أز إندي تتواصل لقى بدي بجامل خزاب ذا شو عليك وعليه ملك عونيس إن كنا صاحبه يوسف على جبته أرسلهن وأرسل له المتقن وأرسل له سكينا وقال خوجي فيك ولباتش فخرج عليه ديو اذا قران بلاغه القران فخرج لا تنقروا الله ازي لا فخرج فلما خرج ورأينه يا باسم لي متانا اكبر مقطعنا يجي هنا فلما رأينه يا يوسف جزين بكفيل اكبرناه عظمناه تلك اكبرته وقطع اجاچون كتفتفتفت لانه بحره لانه بحره جماله يسوق جن اوال افزوا اتوال كتفتفت وكن هاشل تنزيل لالله تراسي تقباو ما هذا بشرا ايه قوت سيدا ما مفقرانا بلا وقت سواتا ايه دلا ملاك نوالي سنسو باعتا باعتا ما هذا سواء ايه دلا سواء ايه دلا متوتي إن هذا إلا ملكون كريم يتكبر ملاك نوالي الله أكبر وقيلا وقتا ايه هون أكبرناه أي هدنا دنبتو سيتو شور وندس هاي نميزات شغطاني الله أكبرناه قيلا هدنا سيدا زجل وقال الشاعر وصحب زليخة لو رأينا جماله لآثرنا تقطيع الفؤاد على الأيدي على يوسف سيتوش يوسف الكنجنة إذا إجاتنا كتفوت إليه يا نبي الكنجنة بها يوسف بعد أن يوش النزي لباته مقورت إجاته كمقورت يحسب اللي تنبه وصحب زليخة لو رأينا جماله لآثرنا تقطيع الفؤاد على الأيدي على ودكروا ما رأينا أكبر له أزمنا وأوحيدنا وقطعنا إليهون أكثر من قطعنا إليه النسو بلب قال لا فقرت شو مشي ما قطع أثر ما يتشالبت بهونه بلب لا فقرت شو وقصونا بسسسسا النسو إجابة قزة قزة إجابة شو مقزة إجابة شو كتفو يتنعي بيسال إيهو أدري سبعنا وكو وقلنا ما هذا إن هذا قالت أتيها في هالفرص عند إذين فقالت فذلك الذين امتنني في اي وقفاتهم متاعدونا فيه اي من اجله ان ديت وزدي بباري اباش كواتش انا فادت دراج على راتين نبردي اهو ان انت اجاتشون جرف اسكتفاتشو اهو نوا ولقد راوتو ان نفسه اهدو عبرت اما في دميرها مجمرا مسكروا اللذين ولقد راوتو ان نفسي اهو فاستعفعين بي بلونا من تاركت هذا اي تالب بلنتي فكر فلونا قدوكو ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصالحين الله أكبر ولئن آهن والله يما الزونا قرما يفصم كهونا ليسجنن سر بيت قبطه يتأفران وحاني يفصم كهونا كهونا تواندون ومرقان لبات ولا يكون من الصاغرين كم يوردوا كم يجرفوا الدار يهونا دين بيكا لهم إشي بلين قال ألقوهم ألقوهم الله ألبرد الله لا سووش لا سيتوشون أهونم من تارغد هذا متكوت أسرق الدائي لله أستقار الكوحاو أشقارين ونقروا الله الله كثير من الناس بيتا افتتان الرجل في النساء بيتا إذن لهم سيتوشون بوندو استفتنا له قل يا سيتوش بوند مفتن أنا سانا لمن سيتوش الله هنا حيبا سيطع لباته وفرهات شين سلا لباته منهم انتم بيقندون دوش بفرس سلا لله اتشي ياو بحكم الزعامة داني النتالي داني عبارة بيك ناس بيتوم ياو ميتشونو كثيرون قابرانو رالج وقتون فرصة هونو الله نو هنا موكرتشو انجي ايو نزيل سيتوش كوزي ستواتوكو ما هذا إلا ملكون كريم ولا نفك ما لا ما لا كزي بلتا من تلا الله غريأو إنجيلات بزوجو قطام باتنا إذا قطام أشالاند أمير بمانو وعبد الله إنه أمير بمان ما بعوض سيدي أنا برتشيلا لاند كان مس بمستوى سيطان أيتشيلا أديت أين سيد يا يوان دي سبزرار بلا أليتشيلا ميسبزرين ورالين بلا لبارو أليتشو وعبد بمان أمبس عابد على السون كان يبقى كرماله خلاص لبسا من بلا مسجد الحرام درسا كران هيدا تشلال ما كإشابه على درس ورسكرته إن لي عندك حاجة على تشلال كذا وفيتو عليك لك يجارك عون انت كفيني مثل برد فيتو عليك انجنا أشمي عليك انجنا نبرات الله خلاص فيتش شفيني يا أختي من أمنا رسال الله فرين أو مسيح ما هو سووش لا يعلو مسيح خلاص من دلنا ومن آمنا إن لي حاجة من آمنا بلا لا ثلاثة ثلاثة بين جري أهون الله في أهون أنسي متين بفتح مدشنا نكير منكر قصيد كاربي مت تصاصري مرجع على هيثني الشعر شعر يعني اختنا ما أعرف إيش يوم القيامة قيامة قوم شر الله في الله سامد قوم بتجزي وديش بمفلات نهون متفلدي وبم كم يفتح مدش هيثني الشعر لا لا يا يفلا يا المثال يا مت على سلا أخيرا أنا ما مت مت مت على بين جري هني نيم الله نسيتش الله هنخيري بمعصية التاويو بلو آلات يعني لك أسوي تفكرون برا ما تعش أيضا وهلا لك إنني بعد بيت لك إني بطالوت يعني زنقوشنا إن دعينا تعادل إلى الله على بلا خلاص كان كان نتقوم ما تعم ما نتقوم هنا تشيلا وهلا بالو من دالا سماهندي بيا لديتو مشرانا بركوني إيه سويو بعد بيت ملوك سعد الرجبين أبيد بيو أهلا في ذلك أبلا شبيل زوريج كذلك يا أمي ذي سيتي أمتى بتأم أكون جنا أنت متبال متى بقيران بقى إني ما أعرف شكل أنت بقرا الله تبارك تنادى يا وأنت الرنجة هيدا فلا كافة زوريج نو بلا عليك يا الله في المدانة وكذلك عبد الله بن هزافة السهمي بعمر زمن وذا يروم من قصاد قال واقع هيدا بتمركنا تيازا نسيت يا فرنج سيتو تشر أمتنا يا أنتن أي فتح فتح كفران يسلطانين قماش طهر لجيل ديرها لو كفارا لو بل يانتينم سلطان يا ربو اتشن كذات مولو بستان كنت آتها ما تلقى مال اثلاي مكرا عدرق اثلاي عدرق يكين زير سقا بلا بلا مطل لس برقين اهون مضطر يتشالين برقين استرسي توان نفع الاسترسي على بلا مال اهون لو بطهارة تتشالين يعني مضطر سلهون كون قين الاسترسي تمال اهون عندي سيدي على شوتي بلا فرنج سيت امطوا قبو منهم زور ما لا للاتهم إن يسعودهم إن شافهم إن صصارهم ما يعني سوق أسباباتي أصوتهم جلاتنا هذا الشيء بحالا عندنا يتوسن مسلم يتمرق المركن يوتشن بغالوا بوها بفلاوها كتلتا كان بجزا الرسطهون لنا أتنتو كاسيقان دي مزز بلو والطاية على كاس عبد الله بن حذافة لمثالك فلا من دينا موت فرطا أيضا لا ما تو نفس نورون إيان دانو اللذي بتسك عيو شبا الله من قال بيينا إيه سو ما لا يلاو نظر إذا لما على بقى يا إيسا من تنزيله خلاص يعني أنت قلت سيما الله أنت إنا يمرك جالك إلا أنا ألو أمرهم مصامو قال إبادة إذا لم إيش بلو خلاص سيمو لك قلت إنا ودى مدينة إذو مدى إلا عمر فلما رأه عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك بلو آلي الله أبو سيدو جاو بدأ تكلو إن النساء رياهين فريقنا لكم وكل هب شمر رياهين إن النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت مثلا ما تركت بعد إشنا أضر على الرجال النساء سيبوا شكنا ماتوا إن نفس فتنا ميالفة أكيد إلا من أسامهم الله كمثل يوسف وأمثال من الصالحين إن جاء التارس مثل يوسف فتنا بطب. وذلك كان السلف يفلقون هبر أضر على أسكبت بنك أنت قاتل شكري متعبنا لي أليل تماما لكن زنجية يا تقول شانك إلا لي أدري سكنا تماما بلاو يا رب. وروي عن سليمان بن داود أنه قال امشي وراء الأسد ولا تمشي وراء المرأة كان بس حالا ما يتشل على كسيت وحالا ما يتشل على مكرادم أم بس الظر دي الدنيا أنم يا سار طيب لها سيت لك تكتركات فتنازت إلى هالج وكم بل بسببهم بسببهن من الصالحين الله يتبك أنه يا وهي كبات فتنان يكذل سيو يكالو عدقان ينا سيت النو كل فقاقان صوتا وفقاقا مقرار رباتشو من عين عدقان لم يفتر يا ونجدي إيمان وطنكار الله يتبك أو دمو كذين فتنان اندمي وطع عندما دمو يا وهي قنجينا بزوثو بلون الحسن صوت الحسن بزوك زي سيتوج دمو بملك بلون الحسن النا بصوت الحسن مسكر سكر بدرمين لازم لو زفان الموسيقى سواء دبلت النيابو سي ولذا قال ابن القيم سيتوج بدين تيارك زنورو بزفان دين تيارك زنبر عيا كما مسقعت يتنصى إلى يا وهي انجني موسيقى من دمنا ويا سوق الزنان يا زنا من دمنا وقبا يا مارة الكورو سبحان الله بريدو الزنان وهي زفان موسيقى لازم لهم أجي بيت هي ما تطبيت معنا أراك أيوس كيفنا تطبط بيت يزينا أين تكاهيدان. إذن خلوة الرجل بالمرأة لن تجوز وخلوة الرجل لن تجوز بالأجنبية ولو عجوز إلى ما قال لك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله